اصل كل كل الدعاء ما لقيتش دواء ينفع، لا صديق ولا حبيب ولا حتى طبيب ينفع. اختل عقلي ما عادش فكرته تنفع، لكن اللي ينفع معايا الصبر على الم. أنا تكتب معك ألم يا ما سير في الليالي، أنا بكتب على ألم. لفيت ما خليت ما لقيتش دوا الألم، قصفولي كل الدوا ما لقيتش دوا ينفع، لا صديق ولا حبيب ولا حتى طبيب ينفع. اختل عقلي ما عادش فكرته تنفع، لكن اللي ينفع معايا الصبر على ألمي. السبع نايم بيشكي والزمن معديه، بيبات في الهم من دخل ويصبح فيه. النبي بره مش ناب والزمن مصفيه، والسبع نايم بيشكي والزمن معديه، بيبات من الهم من دخل ويصبح فيه. جاي الزمن لو وعد اصبر وتتعسل، ربك يعوض عليك واللي الفقد تلاقيه. ان وحق اللي راح ما يفتش يا عين، قطر ان وحق اللي راح ما يفتش يا عين، ولا يجيب العزاز من الغيبة يا عين. قطر النواح اللي راح ما يفتش يا عيني، ولا يجيب العزاز من الغيبة يا عيني. ما فيش دواكي خلاف الصبر يا عيني. قطر النواح اللي راح ما يفتش يا عيني، ولا يجيب العزاز من الغيبة يا عين. مفيش وراكي خلاف الصبر يا عين. لو ان ألم الفراق والبعد تعبني، الدنيا عادتها كده بتفرق الغليل. لو ان ألم الفراق والبعد تعبني، الدنيا عادتها كده بتفرق الغليل. حشت ضميري وتعالي الوقت تعبني، لكن مهما يطول الزمن لم يتنسوا الغليل. انا تنفع عشان اقيل الفرح متليلة، على اللي كان يصون الود متليلة. صباح بقاسي العذاب يا قلبي متليلة، لكن لا حيلة بحكم الله يا عيني. Thank you. موت زي النطاقة على غير وقلبه الضحوط. أصل الندالة معه زي ده مليها حدود. يا دنيا مال الجبن فيكي صبح مسعود زي النطاقة على غير وقلبه ضحوط. أصل الندالة معه زي ده مليها حدود. يموت على القرش ولا يكرم ضيوفه في يوم. ملش فكرة على الدنيا ميت وهو موجود.